فأبطل حكم العام عنهم وخصهم بحكم دون غيرهم. يبقى أدلة التخصيص المخصص المنفصل يعني المستقل، والمستقل المتصل بالعام والمستقل المنفصل، وثانيا أو ثالثا العقل من المخصص المنفصل، المخصص المنفصل منه الايه؟ العقل والعرف. العقل والعرف، ايش هو معنى العقل والعرف؟ قال العقل هو يصلح ان يكون دليلا على تخصيص جميع النصوص المشتملة على تكليفات شرعية بقصرها على من هم اهل للتكليف دون غيرهم من صغار ومجانين. وقد ايد الشرع دليل العقل فجعل مناط التكليف البلوغ مع العقل كما ذكرنا من قبل. فقوله تعالى اقيموا الصلاة كتب عليكم الصيام، دي ايه؟ الفاظ عامة ولكن مخصصة بالايه؟ بالعقل، بانها ايه؟ المراد بها الايه؟ المكلفون، والمكلف هو البالغ الايه؟ هو البالغ العقل. كذلك النصوص العامة التي لا تشتمل على تكليفات ولكن العقل يقتضي تخصيصها، كقوله تعالى الله خالق كل شيء. الله خالق ايه؟ كل شيء، فهذا عموم بس خاص بما عدا ايه؟ بما عدا الله، لان الله هو الخالق، وان كان الله شيئا لكن العقل يقتضي ايه؟ تخصيص هذا العموم بمن سوى الله. وكذلك قول الله تعالى والله على كل شيء قدير، فلا تشمل القدرة خلق الله ايه؟ نفسه، لان هذا مخصص بالايه؟ بالعقل. والعرف وهو يصلح ان يكون مخصصا للفظ العام، وهو مذهب المالكية. قال القرافي وعندنا العوائد مخصصة للعموم، العوائد اللي هي الايه؟ العرف. ومن امثلة تخصيص العموم بالعرف ما قالوا في قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة، انه خص بغير الوالدات اللاتي ليس من عادتهم ارضاع اولادهن. العرب كان زمان المرأة تولد وتجي شايفة واحدة ايه؟ ترضى عليها ايه؟ ابنها. فقالوا هذا اللفظ مخصص بالايه؟ بالعرف. والوالدات يرضعن اولادهن لفظ عام، بس العرف خص بمين؟ بمن جرت العادة انها خصوا هذا اللفظ بالطعام الذي كان يطلق عليه هذا الاسم عرفا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك قول الله تعالى في الريح التي ارسلها لعاد تدمر كل شيء بامر ايه؟ ربها. فهنا اللفظ ان كان عاما بس استثني منه ايه؟ ما جرت العادة بعدم تدمير الايه؟ الريح له، لان الله قال فاصبحوا لا يرى الا ايه؟ الا مساكنهم. ومنه قوله تعالى عن ملك سبا واوتيت من كل شيء، يعني اوتيت من كل شيء يحتاج ذو السلطان والايه؟ والحكم. ومن التخصيص بالعرف ما اذا اوصى بدوابه وكان في بلد يقضي عرفه باطلاق هذا الاسم على الخيل فقط دون غيرها من الدواب، فان وصيته تحمل على الخيول دون ما عنده من ابقار واغنام. هذا هو دليل من ادلة الايه؟ التخصيص، اللي هو المخصص المنفصل اي المستقل، وهو اربعة انواع: الكلام المستقل المتصل، والكلام المستقل المنفصل، والعقل والايه؟ والعرف. واما المخصص المتصل اي غير مستقل فهذا ياتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى. بيقول كيف نعرف ان ال للاستغراق وللجنس وللعهد؟ هذا محتاج بقى تدرس النحو، تحفظ متن الأجرمية وتدرس علم النحو عشان تعرف ال التي للعهد وال التي للاستغراق وال التي للجنس. اي وزي ما مثلنا لك كده قلنا لك ايه؟ الانسان. الانسان ايه؟ اسم جنس. يبقى ال دخلت على جنس الايه؟ الانسان. يبقى ال للايه؟ للجنس. اي هو ال التي للعهد. اما تكون بتتكلم مع واحد عن رجل معين، عن رجل معين، يقول لك ايه؟ الرجل جه. الرجل جه يعني ايه؟ الرجل اللي كنت بكلمك عليه اللي عهدي بك ايه معاه جه، هو يبقى اسمه ال للايه؟ ال للعهد. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.